باب الآنية. يباح مطلقا إناء طهرا، لا النقد لكن صح إن تطهرا، وضبة الفضة إن يسيرة تباح للحاجة لا الكبيرة، وعند جهل حال ثوب الكافر أو الإناء فإن ذاك طاهر. ولا تطهر جلد ميت دبغا، ولكن اليابس فيه سوغا، من طاهر حيا وغير طاهر، لبن ميتة وما كحافر، والشعر مثل حيه وما تحل، فيه حياة مثل ميت انفصل.